حزن عوزك في سؤال له دايما تجري ورايا يا حزن عوزك في سؤال له دايما تجري ورايا يا اخي خد مني المال وافسخ عقدك معايا وافسخ عقدك معايا من صغري للهم شيال شايل حمل على كتافي من صغري للهم شيال شايل حمل على كتافي لا نفعني لعم ولا خال حتى القلب صاف والله القلب صافي يا حظ مالك نسينا أفعالك دي غريبة يا حظ مالك نسينا أفعالك دي غريبة أقرب ملينا نسينا أقرب ملينا نسينا أما صحيح دي دنيا عجيبة أما صحيح دي دنيا عجيبة هينساني هنساه والهم هكفي ببانو اللي هينساني هنساه الهم هكفي ببانو ومن الصحب ألفين في الشدة أبدا ما بان في الشدة أبدا ما بانو صحبت زمان أكلت ملحي وعيشي صحب اللي صحبت زمان أكلت ملحي وعيشي لما لقيني تعبان عمل نفسه ما يعرفنيش عمل نفسه ما يعرفنيش يا حظ مالك نسينا أفعالك دي غريبة يا حظ مالك نسينا أفعالك دي غريبة أقرب ملينا نسينا صحيح دنيا عجيبة صحيح دنيا عجيبة